خناء متها وخوفها الوفاء ما بيني وما بين مراتي ما بيني وما بين مراتي علشان كده جوزت حماتي فرجولي جوزت حماتي.